يأتيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون منافقين سري والمنافقات ومنافق شده بعض من بعض زنن دي يعني ده كنا فهذا تشه فاكي دشه فاخلاكشه بالكل سرار لميلا دي اي متشابهون في الدين فدين شه بالكل سرار لميلا دي كأبعاد شه الواحده لك حيثي دي وشي يعني طول جسد وحدا دا طول منافقين ومنافق شده دا طول دا سلك يو سيرات وده يو سيرات لك اندامينا يأمرون بالمنكر يبلتا ذكر منكر أمر بتكو دي بعد أمر بتكو الكفر والمعاصي وينهون عن المعروف ودي نكي خبرنا دي هنا من كول سركو هنا من كوي الإيمان وطاعته ويقبضون أيديهم وخبل لوس ميوتي كوي عن الإنفاق في طاعته د الله په اطاعت چې کنه خرچا مرچا نه کوي زکات پرې کوي نصب پرې کوي کنه چې کوم مول شندیا کنه هغه دې یې پردې دې پر دې ځون کنه د ډال دې پر چا خرڅې کوي الله دې پر نه کوي نسل الله الله په کې ویر کړه ده الله په خو نه ویریږي دا منه چې کنه الله دې منه ده چې الله په اطاعت نه کوي تر کو توات هو دې الله په توات کې پریشه ده پریږدي فنسيهم بیا الله په دې ویر کړه لوتا مجال مراد دالا په خو يرول نو کدا منه چتره قوم من لطفي پرودگار د خپل مهرباني نه دي کنه پرېشل پرودگار خپل مهرباني په دې باندې بند کړی دو ان المنافقين هم الفاسقون بشک منافقين دا کنه د حکم نو وتين کی خالتي فاسقون دي وعد الله المنافقين وعده والمنافقات والكفار نار جهنم وعده کلا پک د منافقين سره او د منافق شه سره او د کونه رحم کفار جهنم يره خالدین فيها هي حسب مدادی دی پر ډیر ده یعنی جزاء واقع بن دا ور پر کفیده دی جزاء په لحاظ باندې سزا په لحاظ باندې جانا میچ باستا وانا بلعنهم الله ولا فقد دی شړل دی خپل رحمتنا ابدا من رحمتي ولو عذاب مقيم دی پر عذاب دایمی ده دی پر عذاب ده چې اب کنه عذاب مقيم وی ولور به وی خسرې بنا ده چې همیشه به وی كالذين من قبلكم انتم ايها المنافقون كالذين من قبلكم شراد كده كالذين خبر ده دي موتا مقدر دي پرچ انتم ده وده خطاب انتم شده هم منافقين ته ده تو سه هم منافقين كالذين من قبلكم دي خلق و نيسه چ پتون نه په خاطر شوي دي كانوا اشد منكم قوه اپ تو سه ډير سختي په قوت شه کوم عاد دي کوم سمود دي و اكثر اموالا اولادن تو سره ډېری په ملېشې په اولاد شه کنه خو هغه کنه اسی د نومسته ونی نشان شته کنه ټول تا بشو دی کنه فستم تاو سیمې دا تو سره کنه خوان وخیسته پیدا وخیسته تمتو به خلاقهم ا دې په بحر باندې نصیبهم من الدنيا تو سره پیدا وخیسته خوان وخیسته به خلاقهم ا دې په بحر باندې نصیبهم من دنیا بحر کې دنیاونه فستمت ودی کنه پیدا وخصلا ای خلک خندینه پیدا وخصل به خلاکه په خپل بحر باندې چې څه کنه سمره عمر یو او سمره کنه خرکینه چکینه په تکبیر شو درکړي وی کنه هغه یو خړل آی وشل خندینه وکړ هو نه را کنه خندینه بیا کنه اس نشتا فستمتاتم ایها المنافقون تو ته چې پیدا وخصې منافقینه کنه بحلاككم قد خپل بحر باندې سمره چې په دنیا شکه مې د بحر دو د زندګۍ د خلکې د شکه د کنه خیشات د پیراکستا کما استمتع الذين من قبلكم بحلاكهم لکه چې پیدا وختي واپس تاسو نه په خلکې په خپل بحر باندې وخصتم او ورګاټي تاسو په باطل وطن فی النبی باطل تا او په نبی سم په تو ماته شه په نبی سم باندې په ترځ دې کنه كالذي حادو لكا كان آخل كي ورغادوي كنا ايبا مروني پر نخوري را کر ايسا زيبه کرده ايكا خوزهم لذا سراوكا چه كالذي داغا اس موصول ندار چه دا كنا مزدخر پر مزدري دا و ذ ا ل ي ق ت ل ي مزرعه و ذ ا ك ن ا كهوزهم نوحوستم ت و س ك ن ا باتيل ترغاشتا دو ت ب ك ن ا مفلمتك مكدركي هوزن كهوزهم د ا ل باتيل ترغدل لك ا ك ن ا ايكا تبع فشان ديكا ايكا باتيل داتا تبع باتيل ترغاشتا عقب مالك نخلكي ساعه تتيبر ويستنى سلافر كيسا او كاتيري موسولي ب د ا تجبي ديكا جمال غلا دي مفرطه و هستم كالذي دا مفرطه كان جنس لسم جنس لسم مالي كان و مناد جمال ردا مناد عالذين ابو ندى و هستم كالذي هادو و لايك هبتت عمالهم داغنا كاسوني تي عمال زبطي تيتا كنتا يشيق نمدك سكري و كان اغار تاي فابني بسمتي ملاجينا فدنيا شاذ بربودي عمالي فهرشه بربودي ولكن الخاسرون الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد لا تفصيل لكنا هذا مش تبشيركم ملكا قصه جمالي وتولكنا تقطوسنا مخش خلقا تكتورت شوالا دموالي ولدي في الحال من الدير ودي سيرز فندينا يمكن اي وخصت بعض تبشيري ديكنا ادمنا من الفكره تحبرت رايكنا ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص اي اهل هم مرادنا كان اهل ده اذا كان اولي كلي ولكن حالكي كساده منافقين تندور سوليه اذا قام بتكرير ده برادر سوله ده كان تاريخ نشخه باردي كي خبر دي بده يبرت غير نمونسي اتتهم رسل بالبينات اذا كميتا في مرونه كده واضح واضح حكام وترول يا من مجزه بتپیش كده بالمعجزات فكذبهم اذا باوجي كمي تكذيب كلو فاهلكوا بتباشر الهلوكسون وما كان له ليظلمهم ندى على قصان ده سيكي پچابون پريبون ظلموكو جا تندرشوه دي تباشوه دي على قصان مو ظلم ده پکرا بأي عذبهم بحير الزنبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن ويدا خلق كي پخبل نفسه پخبل ظلمين اکرن بارتكاب الزنوب انكار بوو كنا پیمبار سر بمقابلاوا نخلنا بيبشه كنا ببتبابشل بربود بشن ها لا تتوسل النسبه والمؤمنون والمؤمنات بعض اولياء بعض ايماندار ثري ايماندار شده زنا دينا كنا اولياء دي زنا دوستون دي زنا مسمو دا غطول يو وجود دا يأمرون بالمعروف وينهون المنكر ويقيمون سطة رمزينة پا بندی من کو زکوت ورکوی دا اللہ ورسل اطاعت کو اولئك سيرحمهم الله دا حال دا چا زرد و چلاوی پا دی بند رحمو کو ان اللہ عزیز و حلاپک بشک غلیب دا لا يعجز شن عن إنجاز وعده إتشاهد شيء بوسك ولا دواعي في ركولنا ووعيده يدرن قد وعيد في ركولنا سيكرا ركوت في تجود دلنا شيء وكسب من ذاكنا كفار تاي غلام كذي عذاب نبر سي حكيم من لا بحكيم ده بحفل سونا شيء لا يدوشن إلا في محله أغا سجاي نردي مگر بحفل زوي شديك أنا كبشا مر بني كوا دا دا لا پا حکمت تا قضاوی کا پچابو نکن نکمت و عذاب رسی دا لا پا حکمت تا قضاوی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات اللہ پا قواداد و مسلمون سرائی سرا دے مسلمون سرا دے جکنا اجانتے تجری متتنا حارو خال نفیا و مساکنا و ادا سے داستوگن زیو عددو طیبتن چابی کنا پاکیزاوی ساپ سترابی بی فی جنات عدن آدے پندولے پا جنتے سے چاہی کا بیشا پش وردوان من الله أكبر وممولي وندر سمدید على طرفنا دير غوطة كسادو جان الله پا كرزيو عظم ذلك كله ذلك والفوض العظيم دا جنتينا و دلاء پا غرمدي دا لو يكنا كام يبيدو يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بيا ترهيد پا جهاد بنا اي پي مارا كنا جهاد بكا ديكو كفار سرا پا تيرا والمنافقين يجهدوا كمنافقين سرا باللسان والهجة فشبابون ده فدليل بنده كنا م ن ا ف ك ي ن س ر ا ج ه ا ت ت ي ر ب د ي ن ب ي س م د ك ر ا و غ ل و ز ع ل ي ه م أ و ب د و ا ر ب ن د س خ ت ي ر ت ي ج ا ك ا أ ن ا ك ف ا ر ب ك ب ل ا ش ب ت ي ر ب ن د س خ ت ي ج و ر ا ك ن ا و د ر ج م ن ا ف ك ي ن ب ر ي ش ك ن ا ف ش ب ب و ن د ك ن ا س ر ج ر م ش ا ب ا ل ا ن ت ه ا ر و ا ل م ك ت ف ش ر ل س ر ا و ف ش ش ت ي ا ن س ر ا و م و ا ه م جهنم إ ذ ي ت ك ر ا جهنم د ا ب ئ س ا ل م ص ي ر بعض زيد ورغزت جهنم يحلفون بالله ما قالوا تكلا فشل تتوزع خبره لكريكنا يادك عبد الله بن ابي بن سلمه تلكتا داتك لا تلم تبكنا دالو تبكتا سبكاي جوراكا فليارشي دان ساري ودي مهاجرين اوكي سيكا تدعى نحاطا تدعى لارنا مراجوكا كرينا مغرقا زينا مغرقا كان نقوم بنسواري جيكنا ولا لو خرجنا العزم العزل كنا كثمينا هو جذب كنا شو ولا تيجي كنا كلي تأخر تأخرة بيا بكنا إذا جاي مدينة تكيم معا متبار سعيد كنا أغاي بيزات بيوبوس كنا نبي سامي مشالو متباري زون مشالو كنا غصا زون سر غصا كوش نير حتى بغصا بندش كنا نبي سامي ده خبرة شر وصله كسامي هو كوش كنا تشا ده تدربة تقولي دي مهكنا لا تنسى تقولي يحلقون بالله ما قالون كثمين خدا منافقين بالا بني شيء ما قالوا كنا، كذي خبر خبر عنده كريه، ما بالحكا عنه من الصبر، شاكيم تودا كنا كنزل من السرسلي ده مين كريه، ولقد قالوا كلمة الكفر، هلا كذي ده كنا كفر كلمة وليدو، وكفروا بعد إسلامهم كفروا شو دي باس يا خزيري إسلامنا، إسلام خير ولا نو خزيري إسلام هو كنا، إيه سو كنا أغا بشه بربان شو. هذا الكفر بعد إظهار الإسلام الكفر يجب أن يكون بعد إظهار الإسلام نمخي بإسلام جواب تقوله ويسو كتداكي صاحب شوكر لكنا الكفر يجب أن يكون وهمو بما لم ينالو وده إراداك لذلك تاكن شعب لوز بن وير نرغلو مسلمون وبسي مدينة المهاجر وبسي كنا وفي لوز بن وير نرغلو داكن من الفتح من نبي إسلام ليلة العقبة داكا يو غروبو فدي غش بابو دي چه ده نبي سمراون ده منافقين وصرا دي كنا شباوا بدا مراكاس رو كلا دويل اسخصم تقريبا سر جور شوي دي كنا داري كاچرتا پا ده غندي بونده پا ده غرب بونده كنا نبي سمي سر چه گير دي كنا دايشا با ودارا بي كنا پره بايي كنا كيز با پروزي تيرا شبادو نبي سمتا كنا ادهغا وخي وشولا كنا چاہی کا سڑی تنوس دی نبی سمکن آج کا خضیفہ ہو اگر یہ شئی مار اینی ولو اگر سڑی کن ایگا اولی دل تنبیزین آوالی دی کنا او چھ پرچگی دل کنا ایگا پمخ کنا آدھے یہ شئی کنا آئے وشنا ولی آئی شئی پسٹ کلے نبی را پتیر واتو میں نے فتک بے نبی اسلام چاہ نبی سمتا کن اچانک حملہ ہوا لیلت العقبہهذا عقبة فشبابه من عقبة لا غنائي مرده چه فكي مرده نبيا خطلو عند عودي من تبوك تبوك من ترى پس كدلو وهم بيست عشر جن لا سيكو سلا صليوي فضربا عمار بن ياسر وجوه رواحنه عمار بن ياسر كان ايقا دا مادي ولو كنا ايقا دا يشي اغا مخينا كنا اوال اوال كنا لما غاشوه اركا چده كنا فنا بيسم بوده ارجام كدل پتوله فردو بأغا وپاس لأيشو ليا فرد كنا فردو بأغا وپاس لأيشو قرشو لأ النبي صلى الله عليه وسلم خلائي پا كويبون درس ول وما نكمو إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله دا جاسم را دي نبي صلى الله عليه وسلم رشتان شروي كنا ودا من سبيوت جلوي كنا نرى نبي صلى الله عليه وسلم بعد وسرا کرده دي كنا دا بعد وسرا کرده دي كنا چه غنمتشي كنا باخر ورکره اذي خل كتا كنا زکوتے سے باہر ورکوی پا غنیمتے سے باہر ورکوی کنا دولت منی کنا وما نکمو الا ان اغناهم اللہ ورسول من فضلی دی ندا جشتو دی کنا من ناشنا نگلی مگر داگا کنا چی پروردگار بے پرواکل او دی رسول بے پرواکل دی حفل مربانینا پا غنیمتے بودے پا صدقاتے بودے جزا کوتر سیکن دیتا باہر پا شمیلہ ویلی پا غنیمتے سے باہر تی ملہ ویلی و دا خود جستیان خبره نو دا خود محبت و دیتات و دا خبره بکنه بعد شدت حاجتهم パセクナサハジャテリナウィルスムニー、ハリボニーカナ。エレベスンバラカズムネカディタカナ、ピラピラバハウェルスデアルマナ、ラミアナハムミンホイラハザ。ディタンダラサウラディピマータラプナマガダルサウラダカナ。シャシシグレスレクリディ。ワハワレイサマナミマユニカマ。アラケダホディエゲナンドケチダジュスクレシカナダファイサンダ。ولكن هذا هو مجرد ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد وما لهم في الارض من ولين ونبي دي برقم ذكر شيئا من الزغار ياخذ منه كتدلافك لوجري ولا نسير نبيك نبشكوين كوي الافق عذاب ندفقه ومنهم من عاد لها لئن اعطانا من فضلي لنصدقن ولنكون من الصالحين دا غيب المنافق دا سالبادا ابن حاتم نبي صلى الله عليه وسلم نسمان غريبو چه سيبا دورتا وكا مخو دير غريبی دو دورتا وكا چه کنا خدای مده مخي وكو في ما سمعتا ويري چه دنیا دير شان دو کنا وده نشتی بنده سای چه سابر وكو گذرا وكو کنا پرو دیان سنگا بیاد کنا خزونه دی پو کامات شه کنا دير دنیا خوند ریغا وي چه سيبا کنا زخو دير کنا مجبوری و دير کنا خراب دی کنا سوارا کنا ٹال کرو کنا خلد در دو چه دورتا وكا نبی سم دووتا وكر ده だからと言うか、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分は、自分لن صدقنا ضرور بمصدقاكي في ادهام الطاف الاصل في سواده لن صدقنا لن تصدقنا ده ولنكون من صالحين ضرور بمجدكون جلوجي ده صالباو ابن حاتب سألنا باسم ان يدوى له ان يرزقه الله مال جلافك متمدرك ويؤدي منه كل ذي حق حقه وده بكنا ده هار اذا مولنا هار حق ذاتك حق وركبيه فدعا له دوه توقنا فوسعا له بدور تيارو لا ميره ورا ميره وقنا آده سر دره ده دره ده اكنا چه مدينة شكنا آغا ميره سر نزايد اكنا بدیا سر ويتوه تو بدیا بكنا ميره سر وله دلگار ماده بسر پداک شكنا المزد خب نرده اكدو مشتوشنا دار بو شكنا ايخو ميره بو اكنا آبه سمولول غشتر اكنا もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもアレベルさんファーマンプシュリッチザコトアセザコティナベルカビカファシャファシボネドタチェルロウチェセバトダネラチェルラバネラブンデルガザクモビビアロシュアパスプロシェジュリノアチュアパスプロロカナエガナカディバラスプロウチェダハモタテクスリデルシカナジジアタリデルシザホカナザコテモカティキサンドザホルカチェケナケキシナメキシナディケナアガザコテンカロコザコテンアガデルタヘランフチラサキサケケナムサモンサライウスピジラサライエケナプドアゴレデケナネベサンナレベルガドラフィナウスレケナネタパポソシュアウチェセベソイプムネウケナトロシャルソイプムネウケナネベサンテキサロウラケナネベサワラポムネポユケナマセチェガラディカプレルザケナザコティナモカティナエカナ、プレシュン。ファラマアタム、 فلما اتاه من فضله على بكار كتكنا خبر مربني سويركن بخلو به بیا کنه پا بخل شریک رو و تولو دالا پا کتاعت نای کنه مخورا ولو و هم مورزون و دی دعا سکنه راس کبین کی دی فا آکب هم نفاقن علا پا که نفاق پس هو گرا ولو کنه پس ایک و پس نفاقن ای فسیر آکبت هم نفاقن فی قلوب حمدی پا ذریشه الا یوم القونه ایک ورسه چلاس را ملاوشی کنه دا محفقاتی پا ورطاک ولو ايه الكون ايه ايه الله يكي الله سي ملاوشي جي كيامات بريدو يعني الله فكان هذا ايماننا محرم اكرو بما اخلف الله ما وعده فده وجه يشكي الله فكتا كنا ونو خرد لأغا وعدات شهر كريا وكنا خلا فرضي وكنا وبما كان يقذبون وفده وجه يشكي درويق بيبل فيه فدهشه شكلا كنا داغا يتنا دا درشل بيروغلو نبي صلتا كنا زا كتنا مكتنا رولو ترولو فجاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة إذا كنت له فقال إن لا منعني أن أقبل منك الله من يكرن تتونا كبير كنا وهي بكتنا إذا كنت مؤمن وخلا فجاء يسو تراب على رسي فصار بندك نخور إلى وقت لكنا أبسينا خوال دا غصول جي كنا كي تبيد رزا خلوصة دو كچري دا تبا غور وي پرشتيا كنا پشمن شو وي كنا بيا الله بكي تبا ولن قبل ولا نبي صلى الله عليه وسلم داگه دی شارم رو گلده که نه ایس آتی با گور رو پسیر شه که شارم کنه خلق و تایرون رو که چه سرنگی کن داری اخ سرائی و کنه آر وقتی پا مخت تصوب شه بیلون و المزینه اگو دسینه کرن بچه خلاج دولت ویر کو کنه داگه سپا گوش بوله دا حال کسی پا شریک ری کنه ایگه شارم های دا زکوت رو گلده که نه پر دیار کنه شا اگه توفیق نویر کوله نبی اسم پا تیر شو وقتی کابر خلیفا شو کنه ایتا زکوت رو یقا نوی نو خستجیب من وقتی بسته نو خلا ثم جاء بها لبكر فلم يقبلها ثم الى عمر فلم يقبلها ثم الى عثمان فلم يقبلها ثم مات في زماني هذا زمان قد عاش كان مراش بشه اگر امي اگر دولتين هيك انا سبوش لو كان خاطر شو كان ورسا بي چادي تا پوتش لو كان وسر يخو ينول ها غذاب ولا فاك يكن ا كغبر تسر يولو كان الم يعلموا دا منافقين وخبر نتا ان لا يعلم سرهم الا بقدي پٹ روکت ور خبر دی پرشه ما اثر پین مسلم ونجواهم ادی پٹ مشورتا ور خبر دی ما تناجو به بینهم وان لعلم الغیوب ولا بق غیبت ور خبر دا بول فکن پدی نپی دی ما بل عیان ولما نت ایت صدقته چکا ز کوت ول ایت رو نذیر شو جا رجل فتصدق بشن کثیر یوسری کنا دیر صدقار اوڑلا آیات صدقی نفی صدقا دو دکن نفی صدقی آیات تیر نزشو کنا بحال کنا گیا دا کنا فورن تایمیل شکڑا دا صدقیر شکڑی دی چا دیر صدقار اوڑا آدی کنا منفقین نسی فکال منفقون مرائن بچ دائر یکور دا کنا پساری پاڑنی شد کنا خالک تزول کسی کنا چزا سی کنا سکر تین صدقی کم وجار جنون فتصدق بسائن غریبون خالک بی کنا چا صدقہ روڑے یہ جا فقالو ان اللہ لغنیون صدقہ تحادا خدای بے پرواہ دے دے گے خریطو نکنا پیوی جبون دائی کنا کپیر رکنا ورکوی وطان ورکوی کنا نبی کنا آگا دیر پر پرشلو نبی کنا کام پر پرشلو کنا نا خولی نا دی کنا وستے زیدی دایاتر نظر شو کنا اللذین یلمزون المتوبعین من المؤمنین آخر که یلمزون المتوبعین یعیبونا لمزا یلمزون کنا اگر نخولیتا ہوئی چی نخول پر رکو کنا آئی بلا گوی کنا پاخریت کبین کی بوندے المتوہین پاخریت کبین کی مسلمونے بوندے پا صدقات شے واللذین لا جدن الا جوہدهم وکن اگر بندان دکنن ٹوک لگوی چی اگر نمیمی مگر خپل مشاکات و خپل مزدری خوری بدیو کو مشاکات مزدریو کو چی سویتا حصر شی کنا کنیمی روی کنی روی کنا آرو ری کنا پا بند تراکت و مخفل تکات روری فیاتو نبی فیسرون من هم بیا پا پر دی نخلکو سخریه پر کو سخر اللہ من هم اللہ پا دی پر نخلکو پا دی نخلکوین کی پر دامن چلا پا کوئی کرا ایدی دی نخل بدل برکوی جازا هم سخریه خوشا فیل ندا اللہ پا دینا منظام برد دوتا جزا دی سخریه جی کن سخر بلو مشاکلتن یا اللہ پا دی سخریه بونده پا دی نخل بونده کن اللہ پا بدل برکوی ولما ذاب العلیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ي ت ا ف ر ل ه م ب ش ر و ر ا ي ق م ا ر ي ت ا يا م ا و ت ا و ر ا ت خ ف ل ا ك ن ا ح ت ي و ر د ا ت خ ي ر ل ه في ا ل ا س ت ف ا ر ة دار ب ي ت ا ك ن ا ح ت ي ا ر د ا في سفر ش ي ت ب ش ر و ت ا و ر ا ي ت ا يا م ا و ت ا و ر ا قال س ل س ن إ ن ي خير ت و ت ي م و ت خ ي ا ر م ل ا و ش ق د ي ا ت ت ر ي ا ب ن ي فاخترت و ت ي م و ا س ت ف ا ر فاكو منافقين ت ا ن ا ب ي س م ا س ت ف ا ر ت و ك ن ا رول بخاري عبد الله بن ابي بن سلوكا رئيس المنافقين داكنا و ا ل ت و ل د مدينه منافقين سردو كنا توفات نبي جوزاق مدكره كنا بلكابر تاكي شوكنا كنا شكولو كنا سودينا كنا جندي من الشوكنا فالحتي كنا عايز تفلو حتي وغنى بكافري بنكنا ازيس سودنا كنا شامل حتمس منكولو كنا ويجي هموت او هيبك منكرا هونيو كنا دافي تكال بحرطه ورا يا ماتا ورا كنا سببني هندر لغه لزبح حرطه ورا كنا دامتو حشاكيدو ان تسافر لهم سبينا مرطن كتير سفر او يعرف تهوريا فلن يحفر الله لهم على بكيكه بحشينا شاويك مراد او يانك انا دعي عدد نمرات المراد بسبينا المبالغه في كثره سفر كتير سفر وتهوريا كنا على بكينا بحشي وفي البخاري حديث لو علم اني لو زدت على سبينا غفرا لازدت عليها كتير متفاتوي シャパウヤラズウェルディル、シャパウヤラズウェルトコベオバフシーケナ。メパデモラズウェルカラベケナ。ジュアテセパメトウスラベケナ、ホヤパキバシナ。ワキラマラダ、アラドマスソン。チャウィケチナダア、アダドマラダ、チャカウヤウェラカセパウトウォリア、アラパケデバシー。レハディシーアイザン。ダアポサリセウェジネケナ。ラウアラマンアリウゼットアダサブリン。カチェレデローマラベケナホ、ビアデローラホケナ。ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ده بدو جنب شيكا يجي ده لابقنا منكر دي ده رسولنا منكر دي أولا ولا يدركم الفاسقين فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول الله فرح المخلفون خشور دي كنا غوص يبوتك دين كي خالق مخلفون سمجح كنا بوتك رشوي دي بوتن دي كنا بوتك رشوي دي ألابق تفيت نور كرا خشور دي كنا وسيا خالقا بمقعدم بخبل نصيبو دي مزرمي دا بقعودم خلاف رسول الله دي لسيبنا ورسيا بعد رسم نبي اسم لو جهاد تا كنا ودادنا خالقا پوتشو پداش منافقين او ذرا پشتن سچا مسلمون دي پشتن وقرهو ان يجاد باموالهم انفسهم في سبيل الله او دا كنا بدا کرنا چه جهادو کو دا پخبل مره پا نفسيبون دي اللہ پر یار شکنا دا جهاد تا ملا تدار رشوا وقالوا ويبلت بسرابيل اقال بعض من لا تنفروا في الحر سيبقى دي قرميش مادري ميسا لا تخرج الجهاد في الحر سحتى قرميدو قرميو ايه وكنا حجير پخيو فده قرمي مادري ميسا كل نار جهنم اشد حر ويتب منك تيير دي جهنم كان اغدير سحتى پا قرميش من تبوك اه تبوك كنا قرمينا اوه قرمي سحتى جهنم ولا فالاولا ان تتكوها شاداد وچه جهنم یه گرمی نزول باج که کنه پده بوده چه تو لور شه بهتر که تخلف تخلو پریر ده لو کان یفکون که چه داخل پیده لا یعلمون نداره که ما تخلفو بیگه دی پتر کدلا چه آقا یر سخته و داوی گرمی دا مربندو سخته فریسه کلیلا او دا خون دیلشکی فدنیو شه کنه دا اختیور خوشی دا وخلی اولی کو کسی را به دردیر وجودی پخرات سه جزام بما کان یکسیبون だから、それで、バダルを言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言うから、言 ردا كلا ميت تبوك إلى طائفة ميت فتاة بريشة ممن تخلفا إيه خلكتا كبتشي مدينة شيء منافقيننا فاستأذنوك للخروج قاعدة لبرا توسرا وتوكتا جزات قولي كدوك تنصد يلتا إلى عدد أخرى فقول لن تخرجوا ما هي عبدوا ما هي عبدا لتبيا كتوسرا حركة مصر عمشها لبرا نرنا ويساكنا ولن تقاتلوا ما هي عدوا وتوسرا حركة كتال لوكي ساي مصر فميات سي دشمن سراكنا إنكم رضيتم بالقود أول مرة توسرا شون لك ويسا پرستيبو دي عوال توكا أغاد تبوك عزوغا كتوسرا نويسا نراكا بيتو سيكنا ني پشمر فقعدوا مع الخالفين كشي سترا دي پوتك دين كي المتخلفين عن العزو من ساوي سيكا شدي وهل كدي وغيرهم بس ذلك كان كيف يلوذ ذلك في تياس بيه